فلنلبي تلبيات العشق في ذكر الجوادي، تلبيات حملت ما في البرايا من ودادي. فلنلبي لبني الزهراء من باب المراد، فهو جسر يوصل الحيرة إلى رب العباد، يوصل الحيرة إلى رب فلنلبي تلبيات العشق في ذكرى الجوادي، تلبيات حملت ما في البرايا من ودادي. فلنلبي لبني الزهراء من باب المراد، فهو جسر يوصل الحيرة إلى رب العباد، يوصل الحيرة إلى رب لك أحرمنا وبالشوق سعينا في هواكم وخطأكم قانتينا. يا جواد الآل لبيك بروحي وبدمي، يا جواد الطاهرين بالدماء لبيك بالغالي نلبي للغوالي من رسول العالمين. بالتقى بالعلم والحلم إمامي نحن لبينا وجئنا طائعين، نحن لبينا وجئنا طائعين. بك طوفنا سيدي يا كعبة المستضعفين، نحن عرفنا ولكن بخطاكم في هواكم، ثم بتنا في منى وهي هداكم، ورجمنا بشياطين عداكم من سناكم. ليتنا في العمر حققنا مناكم وازدلفنا نحن من دنيا سواكم لسماكم، وازدلفنا نحن من دنيا سوى لسماكم. فلنلبي تلبيات العشق في ذكرى الجواد، تلبيات حملت ما في البرايا من ودادي. يوصل الحيرة إلى رب العباد، يوصل الحيرة إلى رب العباد. لك أحرمنا وبالشوق سعينا في هواكم وخطاكم قانتينا. جواد الآل لبيك بروحي وبدمي، يا جواد الطاهرين، بالدماء لبيك بالآل نلبي للغوالي رسول عالمينا. بالتقى بالعلم والحلم إمامي، نحن لبينا وجئنا طائعينا، نحن لبينا وجئنا طائعينا، بك طوفنا سيدي يا كعبة المستضعفين، بك طوفنا سيدي يا كعبة المستضعفين. نحن عرفنا ولكن بخطاكم في هواكم، ثم بتنا في منى وهي هداكم، ورجمنا بشياطين عداكم من سناكم. ليتنا في العمر حققنا مناكم وازدلفنا، نحن من دنيا سواكم لسماكم وازدلفنا، نحن من دنيا سواكم لسماكم. أيا كعبة حولها طيفنا وبتنا حنينا وعرفنا، وخدمتكم حجنا الأكبر به سادتي قد تشرفنا. يا كعبة حولها طيفنا وبتنا حنينا وعرفنا، وخدمتكم حجنا الأكبر به سادتي قد تشرفنا. نطوف ونسعى وننحار لكم هادي عشق وكوثر، وإن فاتنا الحج عاما نحج على حب حيدر، نحج على حب نطوف ونسعى وننحار لكم هادي عشق وكوثر، وإن فاتنا الحج عاما نحج على حب. كلنا ذنب سنقم يا يتحطم كل ذنب بسنكم يتحطم وهواكم يا هدى في ماء زمزم وفؤادي لكم ركن يماني شقه الشوق فأصبحت متيم أيا كعبة حولها طفلا وبتنا حنينا وعرفنا وخدمتكم حجنا الأكبر به سادتي قد تشرفنا أيا كعبة حولها طيفنا وبيتنا حنينا وعرفنا وخدمتكم حجنا الأكبر به سادتي قد تشرفنا نطوف ونسعى وننحى لكم هاد يا عشقين وكوثر وإن فاتنا الحج عاما نحج على حب كل ذنب بسنكم يتحطم وهواكم يا هدى ماء زمزم وفؤادي لكم ركن يماني شقه الشوق فأصبحت متيم شقه الشوق فأصبحت متيم أيا كعبة حولها طوفنا وبتنا حنينا وعرفنا وخدمتكم حجنا الأكبر به سادتي قد تشرفنا أيا كعبة حولها طوفنا وبتنا حنينا وعرفنا وخدمتكم حجنا الأكبر به سادتي قد تشرفنا نطوف ونسعى وننحى لكم هاد يا عشقين وكوثر وإن فاتنا الحج عاما نحج كل ذنب بسنكم يتحطم وهواكم يا هدى في ماء زمزم وفؤادي لكم ركن يماني شقه الشوق فأصبحت متيم حججنا وأنتم إلى الحب كعبة وطفنا ببيت الهدى والمحبة سعينا لكم بين ماء وقربة وقفنا

نمضي في خطأكم عشقان نرجو أن نذهب يا يوم العيد أن نهواكم والجنة لو وفينا نلبيكم نلبيكم حين لا نهوي أي بالمهاوي ومرونا أهو مروانا ها أياديكم زمزم عذبهن وسماوي رجمنا من معانيكم كل إرهاب هي كل غاوي أيا حجان يربينا ويزكينا ويداوي بالأكفان قد لبينا بالإرهاب ما بالينا نمضي في خطأكم عشقان نرجو إننا هديانا يوم العيد أن نهواكم والجنة لفتو فينا نلبيكم نلبيكم حين لا نهوي بالمهاوي ومروانا ها أياديكم زمزم عذبهن وسماوي رجمنا من معانيكم كل إرهاب هي كل غاوي أيا حجان يربينا ويزكينا ويداوي